السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع هذه المدرسة المباركة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم الخطأ والزلل. فخير ما نستهل به هو الكلام عن آداب طالب علم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بآداب من عنده، وأن يربينا، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. تفضل شيخ. ونفعنا بعلو علوم الصالحين في كتاب حلية طالب العلم، قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. الإمام المصنف فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في حلية طالب العلم يتكلم في هذه الفقرة عن أمور. الأمر الأول أنه أراد بهذه الرسالة تسهيل الوصول للآداب التي يحتاجها طالب العلم. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة، فهي طوع أيديك، هذا من باب التيسير للوصول إلى الآداب التي يحتاج إليها طالب العلم، وهي كاشفة لآداب طالب العلم كما قال: تكشف المندسين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتكشف الآداب، فمن تحلى بهذه الآداب فهو الطالب بحق، ومن بعد عن هذه الآداب فهو إيه؟ فهو مندس من المندسين الذين، وبين الإمام رحمه الله خطر هؤلاء في وسط المجموعة الصالحة، فقال: يردوهم عن الطريق الذي يسيرون فيه، هم يبعدونهم يقصونهم عن الطريق. فالمندس وسط طلبة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في واقع الأمر، ومع الأسف الشديد يصيب هذا المجتمع الصالح بفساد، يرديه، يخسره ما هو فيه، يخسره كثير من المسائل، يخسره، قد يخسره قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمصاحبة هؤلاء والمكث مع هؤلاء ردى ضلال وهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك بين أن المندسين من خطرهم يضيعوا عليهم أمرهم، يعني يضيعوا على طلبة العلم الحقيقيين أمرهم. هذا المندس ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون من صفاته القيل والقال ونشر الفتن ونشر الفساد وتتبع الأقوال الغريبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيضيع عليك شتات أمرك، فيضيع عليك جماع أمرك ويشتت عليك أمرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت مطلوب في هذا المقام أن تنبني تدريجيا، يعني ماذا تترك مسائل أنت يعني في طريق السير إليها لتصل إلى الكبرى والعظمى من المسائل، إذا بك تذهب إلى شواذ هذه المسائل العظيمة وتنشغل بها عن إيه؟ عن الأصول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من خطرهم أنهم يبعثروا مسيرة طلبة العلم الحقيقيين. ثم بين أيضا قال: فيستلوهم عن الطريق وهم لا يشعرون، يعني يأخذ طالب العلم الحقيقي عن طريق الطلب الحقيقي وهو لا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانت هذه الرسالة تكشف بين طالب العلم الحقيقي وبين المندسين بين طلبة العلم، فمن اتصف وتحلى بهذه الصفات فهو طالب العلم الحقيقي، ومن ابتعد عن هذه الصفات فهو مندس من المندسين، فاحذروا. وفي هذه الفقرة أيضا يبين أو يظهر لنا تواضع الشيخ، حيث قال رحمه الله: واليوم أخوك يشد عضدك. فالإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه هو إمام من أئمة المسلمين، لكنه يتواضع وتحدث بأنه أخ يحدث إخوانه رضي الله عنه ورحمه. ثم بين فائدة هذه الرسالة فقال: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيديك. يشد عضدك أي يقويك، يعني إن كنت حقا متحليا بهذه الأداب فهذه الرسالة تقويك، هذه الرسالة تجعلك أقوى على الطريق المستقيم. قال ويأخذ بيديك أي يساعدك، فإن قعت في العثرات فهذه الرسالة تكون عونا لك على القيام من هذه العثرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، وكأنه جعل الأداب هي يعني أفضل ما يتحلى به طالب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الرسالة تحمل صفة كاشفة واضحة بينة لهذه الحلية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا بها في الدنيا وأن يحلينا بثوابها في الآخرة، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. تفضل شفرين. ثم قال رحمه الله تعالى فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. وقد كان العلماء السابقون وأن العلم هو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه المتخلي عن آفاته. انتقل المصنف رحمه الله رحمة واسعة إلى فقرة أخرى يبين فيها أنه سيضع قلمه على هذه الأوراق ويأمرنا أن نتلو ما يعني يرقم لنا ويكتب لنا رضي الله عنه ورحمه، ثم يقول فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. روى أبو داود في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحك، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله بك، لكن هذا سنده منقطع. الإمام بكر أبو زيد رضي الله عنه ورحمه له كتاب ما يسمى بالمناهي اللفظية، فلو كان هذا اللفظ مما نهي عنه لكان يعني أبعد الناس عنه رضي الله عنه ورحمه. والحق والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن هذا سند منقطع لا يثبت به الحجة. لكن ما الفارق بين أنعم الله بك عينا وأنعم الله بك؟ أنعم الله بك عينا قيل أن هذا دعاء للغير، هذا دعاء ليه؟ للغير، يعني حتى تصير ينعم برؤيتك. أنعم الله بك عينا يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من يراك ينعم بيه برؤيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنعم الله بك عينا هي دعوة للإيه؟ للغير، لا دعوة لك. وسبب النهي أنها من صفات الجاهلية، هذا إن صح والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، هذا إن صح والعلم عند الله سبحانه وبحمده. ولعل قصد المصنف رضي الله عنه ورحمه أنه قال فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا، يعني إن تليت ما أرقم لك وعملت به كنت حقا نعيما لمن إيه؟ لمن يراك نعيما. وهكذا قلنا كل من يتحلى بأداب الطالب، كل من يتحلى بالأداب عموما فهذا عندما يراه الإنسان يستريح. ترى إنسانا مؤدبا مهذبا خلوقا يتحلى بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم، هذا فيه ما فيه من راحة العين، بل والكل يفرح برؤية هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. وهذا صراحة في النصوص الشرعية كثير، فقد أتت نصوص الشرع تبين أنه ينبغي على العبد أن يتحلى بمكارم الأخلاق. فمن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أو أسواكم إيه؟ أخلاقا. ثم قال: الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. فقالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتفيهقون، فما المتشدقون؟ طبعا لعل السامع الآن بيقول: طب احنا ما عرفناش لا الثرثارون ولا يعني لم نعرف الثرثارين ولا المتشدقين ولا المتفيهقون. والثرثار هو كثير الكلام، كثير الكلام طبعا كثير الكلام في غير ايه؟ فائدة. كثير الكلام في غير فائدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المتفيهقون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المتشدقون الذين يتوسعون في الكلام، يعني يتقعر في الكلام ويفخر على الناس بهذا الكلام بغير حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المتفيهق فهو المتكبر، أما المتفيهق فهو المتكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المتشدقون الذين يتوسعون في الكلام فخرا، يعني يتكلم يملأ فمه بالإيه؟ بالكلام، ويلوي لسانه بالكلام فخرا على الناس بغير حق. فلما قال الصحابة النبي: فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. والكبر بلا شك من أسوأ الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: وأن العلم هو أثمن ضرة في تاج الشرع، وأن العلم هو أثمن ضرة في تاج الشرع، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. فالعلم كما نص الإمام رحمه الله غالي نفيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم لا؟ وهو علم الله سبحانه جل وعلا. ولم لا؟ وأن هذا العلم هو وحي من عند الله سبحانه وبحمده، يكفي بهذا العلم شرفا أنه منزل من رب العالمين سبحانه وبحمده، يكفي بهذا العلم شرفا أنه نزل على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكفي بهذا العلم شرفا أن الذي اصطفاه للنزول بهذا الوحي هو خير ملك جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معظما مفخما لهذا العلم رافعا لدرجته، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضل على أدناكم وليس فيهم دنيا حاشاهم رضي الله عنهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفر. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير. فهذه مرتبة، يعني مرتبة عجيبة، يعني أن لأحد في هذه الدنيا كلها أن يصل لهذه المرتبة إلا بالعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك لما كان هذا العلم نفيس فلا يصل إليه إلا كل نفيس، لما كان هذا العلم غالي لا يضع الله تبارك على هذا العلم إلا في قلب نقي، إلا في قلب نقي. وبالمثال يتضح المقال. فأنت مثلا لو كان عندك درة ثمينة أو عندك أموال كثيرة، تلقيها كذا في أي مكان أو تضعها في مكان مصون محفوظ؟ محفوظ مصون طبعا، ولله المثل الأعلى سبحانه جل في علاه. فهذه الدرة الثمينة التي هي أعلى شيء في تاج الشرع المطهر ألا وهو العلم، لا يضعه الله تبارك وتعالى في قلب سيء الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى أخلاق من حمل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قبل أن نشرع في ذكر بعض هذه المسائل، عليك أن تعرف أن من الأدب، ركز معي، أن من الأدب أن تتعلم الأدب، من الأدب أن تتعلم الأدب. فليس الأدب هو أن تمتلئ بما في ذهنك أن هذا أدبا وأن هذا ليس منافيا للأدب ثم تسير على ذلك، ده دي من إساءة الأدب، لأنك صرت ممتلئا على خوائق، لأن من قال لك أن هذا من أدب وليس وأن هذا ليس من أدب؟ الذي يحكم أن هذا ليس هذا من أدب وهذا ليس من أدب الشرع. فيجب علي وعليك أن نتعلم الأدب قبل أن إيه؟ قبل أن نعمل به، وهذا يدل على عظم العلم. فالأدب لا علم بلا أدب، ولا أدب بلا علم. سبحان الملك. فالعلم هو رأس الأمر في كل الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تكن ممترئا، بل سل الشرع المطهر، هل هذا من الأدب أو لا، هل هذا من الأدب أو لا. فهذا هو أول سلم في الإيه؟ في الأدب. فانظر إلى أداب المتعلم، انظر إلى جبريل عليه السلام كيف يعلمنا أداب المتعلم لما أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهيئة حسنة، بهيئة حسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه ملابس بيض ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسر المعلم، تسر الناظر إليه، وذلك توقيرا للمعلم وتوقيرا للعلم الذي سيلقى عليه. لذلك أن أهل العلم يتطيبون، يرتدون أفضل ما عندهم، كل ذلك من أجل ماذا؟ خذ بالك، يعني جيد أنك تظهر بمظهر طيب، تظهر أن أهل العلم الناس عندهم مظهر طيب، أنا لا أعرض في ذلك، لكن عندما تفعل هذه الأشياء بنية أعلى من ذلك، يعني أقول لكش ما تعملش كده، لكن تفعلها بنية أعلى من ذلك، ألا وهي توقيرا للعلم، وهذا العلم هو علم الله تبارك وتعالى، فتوقيرا لهذا الإيه؟ العلم الشريف، وتأدبا مع صاحب هذا العلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، أليس هذا أفضل؟ والمحصلة واحدة خد بالك، لكن المسألة تبقى إيه؟ أفضل طبعا. كذلك جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ملابس بيض لا يرى عليه آخر السفر عليه عليه السلام، فإذا به حسن هيئة وحسن جلسة، يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الإيه؟ المتعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كالجلسة التي تجلسها أنت في الصلاة، كالجلسة التي تجلسها أنت في الصلاة بين السجدتين، ثم وضع يديه على فخذيه، وهذه من آداب طالب العلم بين يدي الشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان العلماء يقولون على الطالب أن يبدأ بهذه الجلسة عند كل درس، يبدأ إيه؟ بشيخ، ثم بعد ذلك يتحول إلى الجلسة التي إيه؟ يريدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لحضرات أنا جربت ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا، فوجدته أثمر كثيرا، أثمر في الفهم، أثمر في الاستيعاب، أثمر في الفتح، والله العظيم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الامتثال والأدب. كذلك أداب جبريل عليه السلام يعلمها لنا، طبعا كلها يأتيكم باستفاضة، لكن أنا أبين لحضرات إيه؟ أبين لحضرات أن هذه الأداب أمور موجودة في الشرع، عشان تعرف لماذا اصطفى الله جبريل لنقل الرسالة، لماذا اصطفى رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذه الأمور، تمام؟ فأداب جبريل عليه السلام أدب في السؤال، قال أخبرني ما كذا، أخبرني ما كذا، وإنصات تام في الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا أدب في السؤال، دعيتكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أنا صراحة تعجبت لما تكون الأداب أنك تبدأ الدرس بهذه الجلسة، ما ليش ولا واحد فيكم اعتدل في جلسة وراح أمتني، يعني قاعد مثلا سنتين وراح أمتني ليه؟ لا تحتاج نظام خير، لا تحتاجون للطلب، لا تحتاجون للأدب. رحت أنا قلت لكم أنا لما عملتها وجدت فتحا، وجدت خيرا، وجدت غير ذلك، ما لقيتش برضه حد يتحرك. هتعملها أنت طب أخلاق حملت العلم، أخلاق حملت العلم، قلنا لا من أجل هذه الأخلاق أنهم ما كانوا يتركون خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف جبريل عليه السلام كيف وصف الله تبارك وتعالى شيمه، قال الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كريم أي كرم أخلاق وكثرة خصاله الحميدة، ذي قوة أي عنده قوة على ما أمره الله به، مش متواني، وهذا ما نسميه عندنا الإيه؟ المسؤولية. يعني كريم أي كريم الأخلاق، كثرة خصاله، كثرة خصاله الحميدة، ذي قوة أي عنده قوة على إنفاذ ما أمره الله به، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين أي له مكان عند رب العالمين سبحانه وتعالى، مطاع ثم أمين، يعني عنده جنود يطيعونه وينفذون أوامره. مطاع ثم أمين، لابد لابد للمعلم ولطالب العلم أن يكون أمينا. لن تجد طالبا للعلم خائنا، لن تجد طالبا للعلم خائنا، هو يحتاج إلى حمل الدين وتبليغ الدين، وهناك فتن تعصف وتستق بعباد الله سبحانه جل في علاه، فلا بد من أمانة لإوصال هذا الدين، فلا يزيد ولا ينقص ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ربنا تبارك وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة مانعة فيقول: وإنك لعلى خلق. ويحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الدعوة المباركة وهذه الشريعة الميمونة المتكاملة بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والله إخوانا حصر وقصر عجيب لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر هذه الشريعة كلها يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يبقى عيب على طالب العلم ألا ينصب اهتمامه على الإيه؟ على أداب الأخلاق. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة الأداب والأخلاق، لكن كما قلت لك الذي يحدد الأدب أن هذا من الأدب وأن هذا بجملة أدب وأن هذا ينافي الأدب هو من؟ الشرع. ومن أجل ذلك نتعلم، فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقال الله تبارك وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فطالب العلم لابد أن يتحلى بالرحمة، لابد أن يتحلى بالرحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فطالب العلم يتصف بالإيه؟ هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي من أجلها نزل الوحي عليه، وكان اصطفاء الله تبارك وتعالى له، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. كذلك كان يلقى ومكة بالإيه؟ بالصادق الأمين. والله أخوانا يستحيل كذاب يلقى في قلبه العلم، سميه ما تشاء، لكن كذاب أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أيكون الكذاب طالبا للعلم محلا للعلم؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هل هذا يصلح أن يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا للجنة؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور والعلم يهدي إلى الجنة. إزاي ينفع طالب علم يكون كذاب؟ يليق؟ فانتبه. نسأل الله أن يثبتنا على الصدق، نسأل الله أن يرزقنا الصدق ويثبتنا عليه سبحانه جل وعلا. كذلك كان يلقب مكة بالصدق الإيه؟ الأمين. الأمين لا يصح أن يكون طالب علم قائنا، بل كن كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. لا تكن خائنا، لا تكن غاشا. أخوك المسلم أمامك انصحه نصيحة لله سبحانه وتعالى، نصيحة حقه، أو قل لا أعرف، قل إيه لا أعرف، ولا تنصحه بهواك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل كل مسألة لا تستقيم عندي، مش متكاملة عندي، ولا حول ولا قوة، لكن دك تكون خائن. والله أخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأمانة، وأن يعافينا وإياكم من الخيانة. فهذه أخلاق طالب العلم إذا أردت أن تتعلم. كذلك قالت خديجة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم. طالب العلم وصال للرحم، لا يقطع رحمه. ليه؟ هل يليق برجل، خد بالك، من سلق طريقا يلتمس به علم سهل الله به طريقا الجنة؟ قال العلماء ورث الأنبياء هذه أجور طالب من؟ طالب العلم. هل يليق بذلك أن يكون، ركز معايا، أن يكون ممن لا يقبل الله عمله؟ يليق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال العباد كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع. طب وإزاي سهل الله به طريق الجنة؟ إذا مش ينفع طالب علم، مش ينفع طالب علم. عشان كده أخوانا في، كما قلت لك، في مندثين وفي طلبة علم حقيقيين. ينفع طالب العلم يكون في حق، يكون مفسدا في الأرض الذي تنصالح به الدنيا، تنصالح به الدنيا والآخرة، يكون مفسد الأرض؟ قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل يكون هذا لطالب علم؟ هل يليق بمن يريد أن يربط الناس بالله تبارك وتعالى أن يقطعه رب العالمين؟ لما فرغ الله من الخلق تعلقت الرحم بحق الرحمن، فقال ما؟ قال تعلقت بك مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أقطع من قطعقي وأصل من وصلقي؟ فقاطع الرحم ليس مقطوع من رحمه، بل هو مقطوع من الخير كله، مقطوع من الله رب العالمين. فواجه مقطوع من الله رب العالمين هيتعلم؟ هيكون محل العلم؟ علشان كده أخوانا طالب العلم الذي يلتزم في حياته مبكرا، ها، فتكون هناك في بيته مشاكل وقطيعة بينه وبين أبيه وبينه وبين أمه، هذا ليس طالب العلم، لأن هذه أو كأن الله تعالى يسد أمامه أبواب الإيه؟ التوفيق. قطع للرحم، عقل الوالدين، تكون طالب العلم هتوفق في العلم؟ فضلا عن أن تكفر والدين لغير ذلك، يا أخي اعتبرهم محل دعوتك، محل دعوتك ابتداء، اعتبرهم محل الدعوة إيه؟ ابتداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعادي وتهم الآباء والأمهات باتهامات كبيرة، يا أخي الحر من يرعى وداد لحظة وتعليم لحظة، كم سهروا عليك وأنت صغير، سبحان الملك، ارعى لهم هذا فقط. والله تبارك وتعالى يقول إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ألم أنت مش أنت عايز تنصر الشر؟ طب ما ربنا بيقول لهم لو ناس بلغ بهم الشر أنهم بيحاولوا يبذلوا كل ما في وسعهم لتكفيرك، ربنا بيقول لك لا تطعهم، لكن وصاحبهما في الدنيا، ليس هذا هو الشرع الذي تريد نصرته؟ ليس هو الشرع الذي تقاتل من أجله؟ هذه أبواب الأداب، أبواب الأداب. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خديجة رضي الله عنها إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث، قال وتحمل الكل، وتحمل الكل، والكل هو الضعيف المنقطع واليتيم، إنسان ضعيف منقطع يتيم، فأنت إيه؟ تحمله ولا حول ولا قوة إلا بالله تساعده، وتقر الضيف. فطالب العلم ها كريم، طالب العلم كريم. وانظر إلى خليل الرحمن لما دخل عليه ثلاثة من الملائكة كانوا يظنون من البشر، قال فما لبث أن جاء بعجل سمين. والله يعني طبعا بلاغة القرآن بلاغ عليه، لكن أنا أتعجب من كل كلمة ما لبث. أنا آسف يعني أنت حضرتك مثلا لو هتريد أن تنضج دجاجة وبعض الأرز وبعض الأشياء بجوارها، مش هتاخد أقل من ساعة إيه؟ سبحان الملك. سيدنا إبراهيم فما لبث، ويا ترى كم أتى لثلاث أشخاص؟ دجاجة، عجل، انتظر هذا العجل الذي يذبح ويسلخ وينضج، كل ده فيما لبث، فما لبث لو أتى لثلاث أفراد بعجل، وأي عجل خد بالك، ها، عجل ثمين مش عجل هزيل، والله لو عجل هزيل كرم، ثلاث أفراد هيأكلوا إيه من العجل؟ أنا آسف يعني هيأكلوا إيه يعني يوم ما يكونوا مثلا هيأكلوا ربع مثلا، أنا مش متصور الله يأكل ربع، بس ماشي ربع العجل مثلا، لا عجل هزيل، لا ده عجل إيه ثمين، وأنضجه أفضل نضج، قال عجل إيه حنيذ، يعني حنيذ مشوا. هكذا طالب العلم حاجة تعلم خالص. نعم سبحان الملك، هو والله سبحان الملك، فسبحان الملك. وكذلك كان ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت العرب تضرب المثل في الكرم رحمه الله بحاتم الطائي حتى أتى محمد صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتعين على نوائب الحق يعني الحوادث، أخ وقع في حادثة أو غير ذلك، المفروض إزاي أخو أن طالب العلم الذي يريد أن ينفع الأمة وقع في حادثة لا يقف بجواري، أخي كن حتى واقفا بجواري ولو بالدعاء الصادق، ولو بالدعاء ليه الصادق، إخوانك في أماكن مضطهدون، أماكن كذا إلى غير ذلك، أنت تجلس منعم، فضل أنك تجلس تشاهد مباريات وتشاهد أفلام وتشاهد مقاطع وتقرأ يعني وتسعد، أنا لا أعيب عليك شيء تفعله مباح، طالما أنه تفعله مباح أو تعتقد أنه مباح لا أعيب عليك، بس على الأقل أخي تذكر إخوانك. طالب العلم أخوان الذي لا يحمل هم إخوانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا طالب علم ليس بحقيقي، هذا أيضا من المندسين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مقومات مهمة لطالب علم كان عليها جبريل وكان عليها النبي الأمين صلاة ربي وسلامه عليه. فالعلم ثقيل، فالعلم ثقيل يحتاج إلى قوة في حمله، يحتاج إلى مسؤولية لحمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. العلم ثقيل يحتاج إلى أمانة في حملي وأمانة في تأديتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلم يحتاج إلى صدق في تطبيقي، فنسأل الله أن يطبعنا بطباع آداب طالبة العلم، وأن يهيئ قلوبنا لطلب العلم، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. ثم قال وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، يعني المتخلي عن آفات طلب العلم. والسؤال لماذا لا علم بلا أدب؟ لماذا لن يثمر المتعلم بلا أدب؟ اجلس على الكرسي. أنا قلت بس لا يجلس على الكرسي، أنا قلت لماذا علم بلا أدب؟ استغفر الله، لماذا لا علم بلا أدب؟ أنا كنت أقول لك ديت نرجئها المرة القادمة، بس قلت لا ناخدها عشان احنا عايزين نسرع في الشرح. يعني من يخبرني لماذا علم، لماذا لا علم بلا ادب؟ قال وان العلم هو اثمن ضر في تاج الشرع لا يصل اليه، يعني لا يصل الى هذا العلم الا المتحلي بادابه، المتحلي باداب طالب العلم، المتخلي عن افاته. ممتاز. يبقى أول حاجة إخواننا لأن الله عليم حكيم لا يضع الغالي في وسط النجاسات، فأمراض القلوب من رياء وحسد وغير ذلك نسأل الله يطهر قلوبنا ويرزقنا إياكم صدق الله صدق الفعل العمل. فهذه هي نجاسات، نجاسات لكنها نجاسات إيه؟ معنوية. قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، لكن هل المشرك على الصحيح لو لمست ايده، لو لمسته كده مثلا تروح تغسل ايدك، ولا نجسته نجاسه معنويه لو هي اعتقاده؟ لانه شرك، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فكذلك الرياء، ما هو الرياء شرك، نجاسات. كذلك ايضا بعض امراض القلوب والافات هذه ايضا نجاسات. فالله عليم حكيم منافيا للحكمه ان يضع الشيء في غير موضعه، فالحكمه هي وضع الشيء في موضعه لدرك الغايه المحموده منه. امر الثاني ممتاز ممتاز. أصحى هذا؟ دي مسألة مهمة جدا أخونا، مسألة الشيخ قالها ديت مسألة مهمة، لأن الله تبارك وتعالى عزيز، لأن الله عزيز، وغير المتأدب لا يعرف قيمة العلم، غير المتأدب لا يعرف قيمة العلم، ولا يعرف قيمة الوحي، ولا يعرف قيمة شيخه الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى للعلم، ولا يعرف قيمة زميله الذي اصطفاه الله لأن يجلس في مجلس طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان لا يعرف ذلك فالعزيز يأبى سبحانه جل في علاه أن يعطيه العلم. عزة لا تعرف قدر هذا الأمر لا تأخذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أيضا لأن الأدب هو في واقع الأمر أدب مع الله، فأنت إذا تأدبت في العلم، تأدبت مع الشيخ، تأدبت مع الطالب، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله بيانه كيف تأدب مع شيخ، كيف تأدب مع زميلك، كيف تأدب في نفسك، كيف تأدب مع العلم. إن تأدبت مع هذه الأشياء ففي واقع الأمر أنت تأدب مع من؟ تأدبت مع العلم، بتأدب مع صاحب العلم، تقدم يعني أنت تعظم العلم بتعظيمك لمن؟ لصاحب هذا العلم اللي هو الله سبحانه وتعالى. عندما تأدب مع شيخ تمام، هناك ضوابط عشان تعرف انت مؤدب ولا مش مؤدب. خد بالك، عندما تتأدب مع شيخ تتأدب مع حكمة الله التي اختارت هذا الشيخ وعاء للعلم، تتأدب مع الطالب، تتأدب مع الطالب الذي جعله الله تعالى بحكمته مكانا لأن يجلس أو أهلا لأن يجلس في حلقات الإيه؟ يعني فأنت فوق الأمر عندما تتأدب، تتأدب مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فإن أسأت الأدب مع هؤلاء فقد أسأت الأدب مع الله. وهل يصل من أساء الأدب معه سبحانه جل وعلا إلا خير أصلا؟ شو أقول لك العلم بقى إلا خير أصلا؟ فنسأل أن يؤدبنا بأدب من عنده إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ثم اعلم أن الأدب يعرفك قدر العلم فتحرص عليه فتصدق في طلبه فترزقه، وإلا فإن لم يعرف الإنسان قدر العلم زهد فيه، زهد فيه. والعلم عزيز، والعلم عزيز لأنه علم العزيز سبحانه وبحمده، كما قال يحيى ابن أكثم العلم لا يعطيك بعضه إلا بعد أن تعطيه كلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.